الحمد لله في كل الأحوال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الرجال، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآل. أما بعد يا أحبابنا، نتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن شروط قبول الصلاة. فما تكلمنا عنه قبل شروط لصحة الصلاة، أي حتى تكون صحيحة. أما الآن نتكلم عن أشياء متعلقة بالشروط التي لا بد من توفرها حتى تكون الصلاة مقبولة عند الله تعالى، أي حتى يكون للمصلي ثواب في صلاته. من هذه الشروط أن يكون مخلصا في نيته، يعني أن يقصد بصلاته وجه الله عز وجل، كأن يستحضر في قلبه أنه يؤدي هذه الصلاة طاعة لله، أو أنه يؤدي هذه الصلاة طلبا للثواب من الله. أما إذا كان يؤدي الصلاة رياء فإن صلاته تصح، لكن مع الإثم الكبير. فإن صلى من غير رياء ومن غير أن يستحضر في قلبه أنه يصلي لله تعالى، فإنه يخرج من صلاته بلا ثواب، وإن كان ليس عليه إثم. ومن الشروط التي لا بد من توفرها حتى يكون للمصلي ثواب في صلاته أن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالا. شرح ذلك أن اللباس الذي يلبسه الشخص في حال الصلاة والطعام الذي يكون في بطنه في حال الصلاة والمكان الذي يؤدي فيه الصلاة لا بد أن يكون كل ذلك حلالا حتى يكون له ثواب في صلاته. فإن كان شيء منها حراما صحت صلاته، لكن من غير ثواب. ومن الشروط التي لا بد من توفرها حتى يكون للمصلي ثواب في صلاته أن يخشع لله قلبه في الصلاة ولو لحظة، فإن لم يحصل ذلك صحت صلاته بلا ثواب. لذلك يا أحبابنا، لا بد أن يستحضر المصلي في قلبه ولو للحظة استشعار الخوف من الله عز وجل في أثناء صلاته، ليكون له ثواب في صلاته. أي لا بد أن يستشعر في قلبه الإجلال والخشوع لله عز وجل ولو لحظة حتى يكون له ثواب. وكلما زاد خشوعه زاد ثوابه. مرة كان سيدنا رسول الله في حجرة السيدة عائشة، أي في نوبتها، فقال لها: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي، أي اتركيني أصلي لربي. ثم أخذ ماء فتوضأ منه ثم قام يصلي، فصار يبكي حتى ابتلت لحيته وابتل التراب الذي قربه من كثرة دموعه صلى الله عليه وسلم. هذا خشوع بالغ، وليس هو خوف خسران في الآخرة، لأن الأنبياء لا يخافون سوء الخاتمة، إنما هذا استشعار في القلب بالإجلال لله عز وجل، أي بشدة تعظيم الله عز وجل. وفي الختام يا أحبابنا، نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.